إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، في الجمعة الماضية كنا مع هذه الفقرة: لا يهلك على الله إلا هالك. وقد جاء هذا في معرض بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه حساب الله تبارك وتعالى بالحسنات والسيئات، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، فيعطي على الحسنة 10 أمثالها في الحد الأدنى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يجازي بالسيئة إلا مثلها إلا أن يتوب، فمن تاب عن سيئته ورجع عنها ولو بعد الهم بها فإن الله تبارك وتعالى يجزيه حسنة كاملة. ولذلك قال من قال من السلف: قال خسر أو خاب من غلبت آحاده عشرات. فإذا كان الله يحاسب العبد بأن السيئة بواحدة والحسنة بعشرة، فهذا الخائب الخاسر من تغلب آحاده يعني سيئاته حسناته، فإن باب الحسنات باب عظيم واسع، فكيف يجر الإنسان على نفسه من السيئات ما يغلب به الحسنات؟ هذا لا شك أنه من الخسران، وهذا يصدق فيه هنا قول النبي: ولا يهلك على الله إلا هالك الذي غلبت سيئاته حسنات. الأمر الآخر: لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الحق واضح، فالحق واضح والباطل واضح، وقد أبان الله تبارك وتعالى السبيل والطريق، فليس كل من عبد غير الله تبارك وتعالى ليس مع أحد برهان ولا دليل ولا أثارة علم، فالمشرك بالله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يقيم على شركه أثارة دليل: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ماذا من الدليل عقلي أو نقلي عند من يشرك بالله تبارك وتعالى ويجعل مع الله إله آخر، سواء في ذات الله تبارك وتعالى، في صفاته، في أفعاله؟ والحال أن كل يعني كل الخلق، كل الشواهد، كل المنظور والمعلوم شاهد أنه لا إله إلا الله إلا هو سبحانه وتعالى، فإن كل موجود شاهد بوجوده أنه له إله خالق متصرف فيه، فإن كل الخلق مفتقر إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. كل موجود مفتقر في وجوده افتقار جبلي أساسي إلى الخالق. السماوات والأرض لا يمكن أن تبقى كما هي إلا بإقامة الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فكل الموجود شاهد بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات على أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. كذلك جاءت الرسل ببيان الطريق، فإن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ما يحب الله تبارك وتعالى من عباده قد أبانه غاية البيان، ما ترك الله تبارك وتعالى في الحق نفس، فكل ما يريده الله تبارك وتعالى قد فصله، هذا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزله الله تبارك وتعالى كلامه المنزل على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرآن قد فصل الله تبارك وتعالى في أمور كل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بدءا من الطهارات، من الحلال، من الحرام، مما يريده الله، مما لا يريده ولا يحبه من صفات الكفار، كل ذلك قد أبانه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الآية الأخيرة في بيان الله تبارك وتعالى نعمته على عباده من آخر ما نزل من القرآن، انظر تفصيل فيها. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، انظر التفصيل، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا تفصيل وبيان أن الله تبارك وتعالى قد أكمل النعمة على عباده وأكمل هذا الدين وأبانه إبانة بيانا عظيما لا يترك لأي أحد فيه لبس أو غمم. صراط الله تبارك وتعالى مستقيم، هذا صراط مستقيم بينه الله تبارك وتعالى والضحى، وأقام هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مبين لصراط الله تبارك وتعالى بأقواله وأفعاله وتقريراته، وعاش النبي نموذج يطبق هذا القرآن أمام الناس. وقال النبي: تركتكم على مثل محج، يعني إذا أترككم وأموت فتركتكم على طريق واضح لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، ما يزيغ عن هذا الطريق إلا هالك، فلا يهلك على الله إلا هالك، لأنه لا مجال للضلال، لا مجال لأن يضل الإنسان عن طريق الرب تبارك وتعالى بعد هذا البيان وهذا الإيضاح بالصراط المستقيم. لكن يبقى سؤال وهو موضوع خطبتنا اليوم. قد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه تكون فتن مظلمة لا يتبين كثير من الناس فيها الحق، وأنها تكثر في آخر الزمان، فما موقف المؤمن منها؟ كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثم تأتي الفتن يرفق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، حتى إذا زالت وجاءت الأخرى قال هذه هذه. والفتن بمعنى المشاكل العظيمة والأمور العظيمة التي تقع في الأمة حيث لا يتبين كثير منهم الحق، بدأت مبكرة في الأمة، بدأت مبكرة في الأمة في حياة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن أصحاب النبي اختلفوا فقتل بعضهم بعض في مواقع عظيمة شديدة، في موقعة الجمل وموقعة صفين، وانقسم الناس في هذا الوقت إلى ثلاث فرق: فرقة كانت مع أهل الشام، فرقة كانت مع أهل العراق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مع معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفرقة أخرى من المسلمين وقفت الحياة وقالت لا ندخل يعني في هذا الأمر. فأما الفتن التي تقع في الأمة فإن وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون المسلم بعيدا عنه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذلك اعتزل كثير من الصحابة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة والقتل الذي وقع بينهم لما لم يتبين لهم الأمر، وكان هذا هو الموقف الصحيح في هذا. وكثير من الذين خاضوا يعني في هذه الفتنة التي وقع فيها الصحابة كان أمرهم يعني تندموا على شيء من هذا ولم يعرفوا. هذا عمرو بن العاص في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبنائه: إذا أنا مت فضعوني في القبر ونشوا علي التراب نشا ولا تغلقوا علي حتى أستأنسوا واجلسوا عندي قدر ما يذبح جزور ويوزع لحمه حتى أستأنس بكم وأجيب رسل ربي. وقال قال لقد مرت بي ثلاث يعني حالات. قال الحالة الأولى كان رسول الله أبغض الناس إلي وكنت أتمنى أن أقتله لو تمكنت منه. قال فلو مت على هذه الحال لكنت من أهل جهنم. يقول ثم أدخل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي. يقول فما كان أحب إلي من أحد مثل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووالله لو طلب مني أن أصفه لما استطعت، فإنني ما ملأت عيني منه قط. يقول ما ملأت عيني من النبي إجلالا له، يعني ما يفرت فيه يشوفه قط. يقول لو طلب مني أن أصف النبي الوصف الجسماني وصف كامل فما استطعت. يقول ولو كنت مت وأنا في هذه الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال ثم حدثت أمور لا أدري ما حالي فيها. يقول حدثت بعد ذلك أمور يعني من الفتن والقتال لا أدري ما حالي فيها، يعني ما حالي في هذه الأمور لا أدري ما حالي فيها. ولذلك بعد ذلك أدار وجهه إلى الجدار وجلس يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كان بعض الصحابة. كذلك لما جاء وصل الخبر إلى المدينة بأن يعني علي بن أبي طالب قاتل يعني جند الشام، فقال هل يعني قاتل الخوارج؟ فجاء هل يعني هل قاتلهم؟ قال والله لم يقاتلهم حتى بدأوا، أي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يقاتل الخوارج إلا بعد أن بدأوه. وذلك أن الخوارج لما انفصلوا عن جيشه أرسل إليهم عبد الله بن عباس يناقشهم ويقول لهم لماذا خرجتم؟ فأنكروا عليه أمور، قالوا ننكر عليه كذا، لماذا حكمت الرجال في الدين، ولماذا يعني جعلتنا نقاتل القوم ولا نأخذ نساءهم وأموالهم، ولماذا ولماذا خالفت. فناقشهم ابن عباس فرجع كثير منهم إلى صوابهم، حتى ثلثي الجيش كانوا 12,000 رجع منهم 8,000 إلى الحق وبقي 4,000. فقال لهم علي بن أبي طالب لا نقاتل ما لم تستحلوا دما حراما، ولا نمنعكم الفيء، هل ما نمنعكم فيئكم ولا نمنعكم مساجدنا، ولا نقاتلكم إلا إذا استحللتم دما حراما، يعني إذا قاتلتم مسلمين قاتلنا. فلما قاتلوا مسلمين بعد ذلك قاتلهم، وكان ذا بصيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك كان الحق معه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قال النبي هذا، وهذا من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن في بناء المسجد، بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ينقلون لبنة لبنة، كل واحد يشيل لبنة، وكان عمار يحملوه لبنتين لبنتين لشدته وقوته، حتى قال قتلوني يا رسول الله، يعني يحملوني لبنتين. فكان النبي ينفض التراب عنه صلوات الله وسلامه عليه ويقول يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية التي يعني تبغي على الإمام، تبغي على الأخرى. ولذلك قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الشاهد من كل هذا ليس هذا هو يعني موضوع الأمر، وإنما حصول الفتن، حصول الفتن. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمن، قال أيكم سمع رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا. فقال له إنك للجريء، ماذا قال؟ قال قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصوم، يعني أن الإنسان يفتن في أهله في ماله في جاره، كما قال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار. قال يكفرها الصلاة والصوم، يعني إذا الإنسان أخطأ في مع أهله مع أولاده مع جاره فإن هذه الفتن يعني من الأخطاء الوقوع فيها تكفرها الصلاة والصوم. قال ليس عن هذا أفهم أسأل، لست عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له يا أمير المؤمنين ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال لما تسأل عن هذه الفتنة وأنت يعني قبلها؟ قال لأنه بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له يفتح الباب أم يكسر؟ فقال بل يكسر. فقال هذا أدعى ألا يغلق أبدا. إذا كسر الباب ودخلت منه الفتن على المسلمين فإن هذا لا يغلق أبدا إلى قيام الساعة، وقد كان. فإنه لما وقعت الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان هو الباب كما قيل لحذيفة، أكان عمر يدري من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد البارحة، ما حد يجهل إن بكرة إنما يأتي بعد أمس، هذا أمر بديهي يعرفه كل أحد. فكان يعرف من هو الباب، وأن الباب إذا كسر ودخلت الفتن بعد ذلك على المسلمين لا تغلق أبدا. فهذه الفتن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما شاء، الله يبتلي عباده بما شاء، وهذا مما شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي به عباده المؤمنين عقوبة في الدنيا ليظهر من على الحق ومن ليس على الحق، كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء النبي، كان النبي عندما نزلت هذه الآيات قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، ثم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أخذ جبريل بشم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعو، لأن هذا هو الخيار، هذا الخيار الثالث، فقال النبي هذا أهون، هذا أهون. وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عام، قحط عام لا أهلكهم به، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذا بقي، بقي عقوبة من الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم أبواب الفتن. وهذه الفتن التي أخبر النبي بأنها تكون تقع في الأمة قد وقعت بدءا من عهد الصحابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر وتزيد في آخر الزمان، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ومعنى أنها كقطع الليل المظلم لا يستطيع المؤمن أن يتبين الحق وين، لأن الإنسان إذا كان في ظلمة فإنه لا يعرف الطريق، عند ذلك هنا يختلط الطريق هنا ما يعرف وين الطريق. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه وهو مؤمن الآن ولكنه في سواد الليل أو في بياض النهار يتحول عن دينه. إذا ربطنا هذا بقول النبي لا يزيغ لا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك، تبين أن هذه ينبغي أن ينظر في الفتن، وأن المؤمن في الفتنة ينبغي أن يعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم بأن هذا إنما هو اختبار وابتلاء، الفتن اختبارات وابتلاء يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده. ففي فتن صغيرة، فتنة الإنسان في أهله وماله ولده، وفي فتن كبرى وهو ما يقع بين المسلمين من الخلاف، قد يكون هذه الفئة معها جزء من الحق وهذه الفئة مع جزء من الحق، وهذا معها جزء من الباطل وهذا معها جزء من الباطل، وهذه هي يعني كون أن هذه الفتنة تكون مظلمة ويكون الاهتداء إلى الأمر فيه صعب، لأنه إذا كان هناك بين المتقاتلين أو بين المتحاربين أو بين المختلفين هذا حق كامل وهذا باطل كامل، فالأمر واضح كالقتال بين المسلمين والكفار. أما إذا كان بين مسلمين ومسلمين فإن الأمر تبقى أنها من الفتن. ما العاصم؟ العاصم الاعتصام بالله تبارك وتعالى، الاعتصام بالله جل وعلا وعدم الهوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها وأن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الحسنات تتضاعف في وقت ضعف الإسلام وكذلك في وقت الهرج، يعني فيه أوقات يضاعف الله تبارك وتعالى بها الحسنات لأصحابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ومد أحدهم ولا نصيف. هذا النبي قاله لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أصحاب النبي هنا الذين أسلموا قبل الفتح، وهؤلاء لهم أجر أعظم عند الله تبارك وتعالى من الذين أسلموا بعد الفتح، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فكلا من هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، لكن أجر الذين كانوا ينفقون في وقت ضعف الإسلام في مكة أعظم كثيرا من الذين أنفقوا بعد الفتح وآمنوا بعد الفتح، حتى إن النبي جعل إنفاق مثل أحد ذهب، وهذا جبل كامل من الذهب، ما يبلغ الإنسان مبلغ من أنفق ملء كفه تمر قبل الإسلام. فهذا عظمة العبادة في وقت الضعف، في وقت ضعف الإسلام، وكذلك العبادة في وقت الهرج، في وقت الهرج ووقت الفتن، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في من يأتي بعد، قال: أجر العامل منهم بخمسين منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: لا، بل منكم أنا، فإنكم تجدون للحق أعوانا وهم لا يجدون للحق أعوان. حديث النبي العظيم: وددت لو رأيت إخواني. قال الصحابة: نحن إخوانك يا رسول الله. فقال: أنتم أصحاب، أنتم أصحاب، ولكن إخواني قوم يأتون بعد، قوم يأتون بعدي يجدون كتابا بين دفتين، بين دفتين، فيؤمنون به، يؤمنون به ويؤمنون بي ولم يرون. أجر العامل منهم بخمسين منكم. قالوا: بل منهم. قال: بل منكم أنتم، فإنكم تجدون للحق أعوانا وهم لا يجدون للحق أعوانا. فهم لا يجدون للحق أعوانا، أخبر النبي بأن هؤلاء الذين يكونون في حال الضعف وحال غربة الإسلام، وهؤلاء عبادتهم أعظم عند الله تبارك وتعالى، لهم ثواب أكبر وأعظم حتى من الصحابة أنفسهم الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بما وعدهم من الأجر والرضوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يجعلنا من عباده العاملين المؤمنين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأفعل.